بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن العطف وحروف العطف وحكم العطف، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بمراجعة ما أخذنا في الحصة الماضية. قلنا إن حروف العطف 10 كما قال الناظم عليه رحمة الله، وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع. قبل أن نتكلم عن هذه الحروف عرفنا العطف. قلنا العطف لغة الميل، تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا تريد أنه مال إليه وأشفق عليه، أو هو لغة رد الشيء على الشيء. وأما العطف في اصطلاح النحاة فينقسم إلى قسمين، عطف البيان وعطف النسق. ينقسم إلى قسمين، عطف البيان وعطف النسق. والكلام على عطف النسق، وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. هذا هو تعريف عطف النسق، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. يعني حينما نقول جاء زيد وبكر، جاء زيد وبكر، فزيد هذا معطوف عليه وبكر هذا معطوف كما قلنا سابق. عطف بكر على زيد بواسطة حرف العطف وهو الواو، جاء زيد وبكر، فنسمي زيدا متبوع، نسمي زيدا متبوعا كما نسمي بكرا تابعا. يعني زيد متبوع وبكر تابع. لذلك نعرف عطف النسق بقولنا التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. فبين بكر وزيد حرف العطف هو الواو. وقلنا حروف العطف 10 أولها الواو، وقلنا حينما نقول جاء محمد وعلي فعلي معطوف على محمد، هذه الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد سوى ذلك. يعني لا نفهم من هذا المثال أن الذي جاء أولا هو محمد أو الذي جاء أولا هو علي، إنما نفهم مطلق الجمع، جاء محمد وعلي، كما جاء محمد جاء علي، لا نعرف من تقدم أو من تأخر، لذا نسمي الواو نقول هي لمطلق الجمع. الحرف الثاني الفاء، حينما نقول قدم الفرسان فالمشاة، قدم الفرسان فالمشاة، الفاء في فالمشاة حرف عطف أفادت أن الفرسان جاءوا أولا ثم بعد ذلك جاء المشاة، فالفاء أفادت الترتيب، الترتيب يعني أن الثاني بعد الأول، كما أفادت التعقيب يعني أن الثاني وقع بعد الأول مباشرة، هذا معنى التعقيب. إذن معنى الترتيب أن الثاني جاء بعد الأول، والتعقيب الثاني وقع بعد الأول بلا مهلة. وقلنا هناك ملاحظة أن الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، يعني مثلا حينما نقول تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له، فالفاء هنا عاطفة وجملة ولد له معطوفة على جملة تزوج، هذا على مفهوم أن الولادة بعد الزواج إنما تحصل بعد 9 أشهر، وهذا يكون على سبيل الفورية في الولادة، لأن الولادة لا بد الحمل يعني لا بد وأن يأخذ هذا الوقت ثم بعد ذلك تتم الولادة، فالترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. أخذنا بعد ذلك حرف العطف ثم، وضربنا لذلك مثالا وهو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، وقلنا إن ثم حرف يفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب يعني الثاني بعد الأول، والتراخي يعني الثاني وقع بعد الأول مع مهلة، مع مهلة. فأرسل الله سبحانه وتعالى أولا موسى عليه السلام، ثم بعد فترة أرسل عيسى عليه السلام، ثم بعد فترة أخرى أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن نستفيد من هذا أن ثم تفيد الترتيب ولكن مع التراخي. ثم أخذنا بعد ذلك حرف العطف أو، وقلنا إما أن يكون للتخيير وإما أن يكون للإباحة، فمثلا لو قلنا تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فأو هنا عاطفة، عطفت أخت هند على هند، عطفت أخت هند على هند، هنا أو تفيد التخيير ولا تفيد الإباحة، ومعنى التخيير أنه لا يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، التخيير معناه أنه لا يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ففي هذا المثال تزوج هندا أو أختها لا يمكن الجمع في الزواج بين هند وأختها، لأنه كما هو معلوم في الشرع لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها، فهذا محرم شرعا، وهذا هو معنى التخيير. أما معنى الإباحة فلو قلت لك مثلا أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، فأو هنا تفيد الإباحة، يعني يجوز لك أن تجمع بين دراسة الفقه وبين دراسة النحو، لذا هنا أو تفيد الإباحة، ومعنى الإباحة أنه يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. أخذنا بعد ذلك أم، وقلنا هي لطلب التعيين، وتأتي بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو، أدرست الفقه أم النحو، فأم هنا يراد بها طلب التعيين، أو هنا يراد بها طلب التعيين. ونلاحظ من المثال أنها سبقت بهمزة الاستفهام. أخذنا بعد ذلك إما، وقلنا يشترط في إما أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنى، يعني تكون أحيانا للتخير وتكون أحيانا للإباحة، وهذا على حسب المعنى. قال تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء. وإما، إما الثانية هذه عاطفة تفيد هنا التخيير، لأنه لا يمكن الجمع بين المن والفداء، فهنا تفيد التخيير. ومثلا تقول: أدرس إما الفقه وإما النحو، أدرس إما الفقه وإما النحو. فإما في هذا المثال تفيد الإباحة، لأنه يجوز لك أن تجمع بين دراسة الفقه ودراسة النحو، لا شيء في ذلك. ثم أخذنا بعد ذلك بل، وضربنا لذلك مثالا، وهو: ما جاء محمد بل بكر. في هذا المثال نفينا مجيء محمد وأثبتنا مجيء بكر، وهذا ما يسمى بالإضراب. بل تفيد الإضراب، معنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني ما جاء محمد بل بكر، نفينا المجيء عن محمد وأثبتناه لبكر. قلنا يشترط العطف ببل شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، مثل هذا المثال: ما جاء محمد بل بكر. الثاني ألا يسبقها استفهام، ألا يسبقها استفهام. والشرطان محققان في المثال الذي معنا: ما جاء محمد بل بكر. لا من حروف العطف لا، وهي تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت فيما قبلها، نحو: جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد. لا عكس بل، لا عكس بل، تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها، بخلاف بل كما قلنا تنفي أو تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه وتثبت الحكم لما بعدها. فحينما نقول جاء بكر لا خالد، نفهم من هذا المثال أن الذي جاء بكر وليس خالدا، لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو: لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. فهنا لكن أفادت أنك لا تحب من كان كسولا، ولكن تحب من كان مجتهدا. نلاحظ أن لكن سبقت بنفي، سبقت بنفي، كما نلاحظ أن المعطوف بها مفرد، أيضا لم تسبق لكن بالواو، أيضا لم تسبق لكن بالواو. إذن لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. يشترط في العطف بها أن تسبق بنفي أو نهي. فمثال النهي مثلا: لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، فهذا هو مثال النهي. أخذنا بعد ذلك حتى، وقلنا هي للتدريج والغاية. والتدريج معناه الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. فقولنا مثلا: يموت الناس حتى الأنبياء، الناس يموتون واحدا بعد واحد بالتدريج، حتى الأنبياء، يعني أيضا الأنبياء يدركهم الموت. فهنا حتى تفيد التدريج والغاية. قد تأتي حتى وتكون ابتدائية غير عاطفة، وذلك إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. ويمكن أن تأتي حتى كحرف الجر في مثل قوله تعالى حتى مطلع الفجر. ثم تكلمنا بعد عرض حروف العطف على حكم حروف العطف، وقلنا كما قال الناظم: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. وتقدمت الأمثلة، ففي مثلا جاء محمد وعلي، أعربنا هذا المثال وقلنا جاء محمد جاء فعل ماضي ومحمد فاعل، والواو حرف عطف، علي معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع. وحينما تقول رأيت محمدا وعليا، فمحمدا مفعول به منصوب، الواو حرف عطف، عليا معطوف على محمد منصوب، لأن المعطوف على المنصوب منصوب. سلمت على محمد وعلي، فمحمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، الواو حرف عطف، وعلي معطوف على محمد مجرور، لأن المعطوف على المجرور مجرور. وحينما نقول لم يقم زيد، لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد، فلم يقم، يقم هذا فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون، الواو حرف عطف، لم حرف جزم، يقعد فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، والجملة معطوفة على الجملة قبلها، والمعطوف على المجزوم مجزوم. هذا ما كان في الدرس الماضي. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن التوكيد وأنواعه وحكمه. قال الناظم عليه رحمة الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد يا أحباب في اللغة معناه التقوية. التوكيد لغة معناه التقوية. تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويته. تقول التوكيد أو التأكيد، اللفظان صحيحان، التوكيد أو التأكيد، ومعناهما التقوية. تقول أكدت الشيء أو وكدت الشيء بمعنى قويته. وفي اصطلاح النحويين التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي، وتوكيد معنوي. التوكيد عند النحاة ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي وهو القسم الأول نأخذ له مثالا: حينما نقول جاء محمد، الفعل جاء الأول هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل جاء الثاني أيضا فعل ماض مبني على الفتح، وهو مؤكد للفعل الأول، فالفعل الأول نسميه مؤكد والثاني نسميه مؤكد، الأول مؤكد والثاني مؤكد. نلاحظ من هذا المثال أن الفعل تكرر بلفظه جاء محمد. هذا التكرير يفيد توكيد المعنى وتقويته. إذن ما هو التوكيد اللفظي؟ التوكيد اللفظي معناه تكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما أم كان فعلا أم كان حرفا. التوكيد اللفظي معناه هو تكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. لنأخذ على هذا أمثلة: حينما نقول مثلا جاء محمد محمد، كيف نعرب هذا المثال؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مؤكد. محمد الثاني مؤكد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لأن المؤكد مرفوع فكذلك المؤكد يكون مرفوعا أيضا. نلاحظ المثال أن لفظ محمد تكرر، جاء محمد محمد، فمحمد الأول نسميه مؤكدا ومحمد الثاني نسميه مؤكدا. يمكن أن يكون التوكيد اللفظي في الفعل كما مثلنا من قبل، جاء جاء محمد، جاء جاء محمد. فجاء الفعل الأول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وجاء الفعل الثاني هو مؤكد للفعل الأول ويأخذ نفس إعرابه، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ممكن نعم نعم جاء محمد، نعم نعم جاء محمد، فنعم حرف جواب، نعم نعم جاء محمد، فنعم حرف جواب وهو مؤكد، ونعم الثانية حرف جواب وهو مؤكد، وجاء محمد فعل وفاعل. هذه الأمثلة نلاحظ أن المؤكد قد كرر بلفظه، يمكن أن يتكرر المؤكد بمعناه أو بمرادفه ولا يتكرر بلفظه. كيف هذا؟ يعني حينما نقول مثلا جاء حضر محمد، جاء حضر محمد، فالفعل جاء معناه نفس معنى الفعل حضر، جاء أو حضر معنيان مترادفان. فحينما نقول جاء حضر محمد فكلمة حضر مؤكد للفعل جاء، لأنهما يشتركان في معنى واحد، جاء حضر محمد، وهذا إعادة المؤكد بمرادفه، جاء حضر محمد. ونقول في إعراب هذا المثال جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهو مؤكد، حضر فعل ماض مبني على الفتح وهو مؤكد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ممكن مثال آخر للتوكيد بالمرادف، نقول نعم جير جاء محمد، نعم جير جاء محمد، فنعم كلمة نعم حرف جواب وكلمة جير حرف جواب أيضا، إذن نعم مؤكد وجير مؤكد، والحرف هنا نعم تأكد بمرادفه ولم يتأكد بلفظه. إذن الخلاصة يا أحبابي أن التوكيد اللفظي معناه إعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه، سواء كان فعلا أم كان اسما أم كان حرفا. والغرض من التوكيد اللفظي هو توكيد المعنى وتقويته، هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام التوكيد وهو التوكيد المعنوي. نضرب لذلك مثالا، حينما نقول مثلا رأيت شيخ الأزهر نفسه، رأيت شيخ الأزهر نفسه، رأيت شيخ الأزهر نفسه، كيف نعرب هذا المثال؟ رأيت رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع متحرك، وسكن الفعل لدفع كراهة التوالي أربع متحركات كما قلنا من قبل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل رأيت، شيخ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وشيخ مضاف والأزهر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، نفسه نفس توكيد لشيخ توكيد لشيخ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ونفس مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نلاحظ من هذا المثال أن كلمة نفسه جاءت توكيدا لكلمة شيخ، هذا التوكيد ليس فيه تكرار لللفظ، ولكن هذا التوكيد نسميه التوكيد المعنوي. لماذا نسميه التوكيد المعنوي؟ أولا هذا التوكيد ليس فيه تكرار لللفظ، فلا يمكن أن نسميه بالتوكيد اللفظي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعنى حينما تقول رأيت شيخ الأزهر نفسه يدل على أنك رأيت شيخ الأزهر ذاته، ولم ترى مثلا سيارته، ولم ترى مثلا نائبه، ولم ترى مثلا المفوض عنه، لا، وإنما ترأيت شيخ الأزهر ذاته. فهذا المعنى استفدناه من وجود التوكيد المعنوي وهو لفظ نفسه في الجملة، رأيت شيخ الأزهر نفسه. لذا عند تعريف التوكيد المعنوي نقول هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. يعني حينما تقول رأيت شيخ الأزهر نفسه، هذا الأسلوب يرفع احتمال السهو، يعني حينما تؤكد بلفظ نفسه يفهم السامع أنك فعلا وحقا رأيت شيخ الأزهر ذاته ولم ترى وكيله أو نائبه مثلا، والسامع أيضا يفهم أنك لم تذكر هذا على سبيل السهو ولا على سبيل التوسع في الكلام، وإنما ذكرت ذلك على سبيل الحقيقة والتوكيد، ففعلا أنت قد رأيت شيخ الأزهر نفسه. إذن التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. مثال آخر يوضح التوكيد المعنوي، حينما تقول حفظت القرآن كله، حفظت القرآن كله، بذكرك كلمة كله في الجملة أفادت أنك قد أتممت حفظ القرآن كاملا، تمام؟ أما لو قلت حفظت القرآن وسكت فيحتمل أنك حفظت ثلثه أو ربعه أو نصفه أو ثلثين، إنما حينما تقول حفظت القرآن كله هذا يدل على أنك فعلا وحقا قد أتممت حفظ القرآن كاملا، لذا نسمي هذا توكيدا معنويا يؤكد المعنى. السؤال الآن، ما هي الألفاظ التي تستخدم لتدل على التوكيد المعنوي؟ ما هي الألفاظ التي تستخدم لتدل على التوكيد المعنوي؟ قال الناظم عليه رحمة الله ويكون أي التوكيد المعنوي بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبطع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. الألفاظ التي تستخدم في التوكيد المعنوي هي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. للنفس والعين تقول جاء شيخ الأزهر نفسه، جاء شيخ الأزهر نفسه، أو جاء شيخ الأزهر عينه، كما يمكن أن تستخدم هذا بالنسبة للتثنية والجمع أيضا. تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. مثال لكل: جاء الجيش كله، جاء الجيش كله. مثال لأجمع: قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. توابع أجمع تأتي بعدها تقول جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. وهناك ملاحظات على هذه الأمثلة. الأول أننا نلاحظ أن التوكيد أو المؤكد يتبع المؤكد، فحينما نقول جاء شيخ الأزهر نفسه، فكلمة نفسه هذا توكيد لكلمة شيخ. جاءت مرفوعة نفسه لأن كلمة شيخ جاءت مرفوعة، فالتابع يتبع المتبوع. كما نلاحظ أن نفسه جاءت مشتملة على ضمير يطابق المؤكد، جاء شيخ الأزهر نفسه، هذا الضمير في نفسه يعود على شيخ الأزهر. كما نلاحظ في مثال التثنية جاء الزيدان أنفسهما أننا جمعنا كلمة نفس، جمعنا كلمة نفس، فنفس جمعها أنفس، وأضفنا إليها ضمير يطابق المؤكد وهو ضمير التثنية في المثال جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما. ولو كان جمعا نجمع الكلمة ونأتي بضمير جمع يطابق المؤكد جاء القوم أنفسهم أو أعينهم. ونلاحظ أن التوكيد دائما يتبع المؤكد في الإعراب. كما نلاحظ أن كلمة كل تأتي لتوكيد شيء واحد إذا كان هذا الشيء الواحد مركبا من أجزاء. يعني في المثال قلنا جاء الجيش كله، جاء الجيش كله، أو رأيت الجيش كله، رأيت الجيش كله. فكلمة كل هذا توكيد معنوي لكلمة الجيش، رأيت الجيش كله. وكلمة الجيش مفرد، ولكن هذا المفرد مركب من أجزاء. مثال آخر تقول قرأت الكتاب كله، لأن الكتاب يتكون من أجزاء، الكتاب يتكون من أبواب، والباب يتكون من فصول، وهكذا. كما نلاحظ أن كلمة أجمع لا يؤكد بها اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل، كلمة أجمع لا يؤكد بها اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كما نلاحظ أيضا أن هناك توابع لأجمع، يعني أشياء تأتي زيادة في التوكيد، وهي أكتع وأبتع وأبصع. ففي المثال جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. هذه الألفاظ تؤكد التوكيد الأول، تؤكد التوكيد الأول، وهي تعرب إعراب جمع المذكر السالم لأن آخرها واو ونون. ولو أردنا أن نعرب الأمثلة المتقدمة في التوكيد مثلا نقول جاء شيخ الأزهر نفسه، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، شيخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، شيخ مضاف والأزهري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، نفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونفس مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وحينما نقول حفظت القرآن كله، إعراب هذا المثال هكذا: حفظ فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره، اتصال الفعل بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير رفع متحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل. القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كل توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أيضا في المثال: جاء الزيدان أنفسهما، فجاء فعل ماض والزيدان فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، أنفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهما ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كل توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكل مضاف وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أجمعون هذا توكيد لكل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه منتهي بالواو والنون. أيضا في المثال: جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون، فجاء فعل ماض والقوم فاعل مرفوع وأجمعون توكيد مرفوع بالواو لأنه منتهي بالواو والنون، أكتعون توكيد لأجمعون، أبتعون توكيد لما قبله، أبصعون توكيد لما قبله، يعني أكتعون تؤكد ما قبلها وأبتعون تؤكد ما قبلها وهكذا. هذا بالنسبة للتوكيد المعنوي. إذن الخلاصة أن التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ أو تكرير اللفظ بإعادته بعينه أو بمرادفه، مثل: جاء جاء شيخ الأزهر. التوكيد المعنوي له ألفاظ: النفس، العين، وكل، وأجمع، وتوابع أجمع: أكتعون، أبصعون، أبتعون. التوكيد يتبع المؤكد. التوكيد المعنوي لا بد وأن يشتمل على ضمير يطابق المؤكد. أجمع لا يؤكد بها غالبا إلا بعد لفظ كل. ننتقل الآن إلى درس آخر وهو البدل. قال الناظم عليه رحمة الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. البدل معناه في اللغة العوض. البدل معناه في اللغة العوض. تقول: استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، تريد أنك استعضته منه. البدل معناه في اللغة العوض، يعني بدلت هذا بهذا أو استبدلت هذا بهذا، تمام؟ أما في اصطلاح النحاة فتعريف البدل: البدل من أنواع التوابع، هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، يعني لا توجد واسطة بين التابع والمتبوع، لا توجد واسطة بين التابع والمتبوع. لنأخذ على هذا مثالا: حينما نقول مثلا حضر محمد أخوك، حضر محمد أخوك، كيف نعرب هذا المثال؟ حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، أخوك ما إعراب أخوك؟ أخوك أخو بدل، أخو بدل، بدل من ماذا؟ بدل من محمد، إذا محمد مبدل منه، وأخو بدل. بدل مرفوع لأن المبدل منه أيضا مرفوع، بدل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نلاحظ أن البدل هنا أخوك هو نفس المبدل منه، فمن محمد هو أخوك، ومن أخوك هو محمد، إذن حضر محمد أخوك. ولكن استفدنا بالبدل أن محمدا هذا هو أخوك، وليس محمد صديقك ولا جارك ولا زميلك ولا قريبك، إنما دل البدل على أن محمدا أخوك وليس بقريبك وليس بجارك وليس بزميلك. إذن وضح لنا من هذا الأسلوب ومن هذا المثال أن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فإن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، وإن كان المبدل منه مجرورا كان البدل مجرورا، وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما. فلو قلنا مثلا، نحن أخذنا مثال للمرفوع، نأخذ مثالا للمنصوب، قابلت إبراهيم، ها ماذا نقول؟ أخوك أم أخاك؟ قابلت إبراهيم أخاك. لماذا؟ لأن إبراهيم مفعول به منصوب بالفتح وهو مبدل منه، إذن أخاك نقول أخاك بالنصب لأنه اسم الأسماء الخمسة ينصب بالألف. حينما نقول أعجبتني أخلاق محمد أخيك، أعجبتني أخلاق محمد أخيك، فأخيك بدل من محمد وهو مجرور لأن محمد مجرور. حينما نقول من يشكر ربه يسجد له يفز، من يشكر ربه يسجد له يفز، فالفعل يشكر هذا فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، يسجد بدل منه هو أيضا مجزوم لأن المبدل منه مجزوم، والفعل يفز جواب الشرط. بعد التعريف للبدل والأمثلة عليه نتطرق الآن إلى أنواع البدل. قال الناظم عليه رحمة الله وهو على أربعة أقسام، يعني البدل بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. البدل يا أحباب على أربعة أنواع أو على أربعة أقسام. النوع الأول بدل نسميه بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. مثال هذا النوع جاء محمد أخوك، جاء محمد أخوك، تقدم إعراب هذا المثال. الآن نقول من محمد هو أخوك، ومن أخوك هو محمد، إذن البدل هو نفسه عين المبدل منه، إذن هذا نقول عليه بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، لك أن تسميه بما تشاء من هذه الأسماء أو المسميات الثلاث، مسميات الثلاثة لك أن تسمي بما تشاء، بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق. كيف أعرف هذا النوع من أنواع البدل؟ ضابط هذا النوع أن يكون البدل عين المبدل منه، يعني البدل هو نفسه المبدل منه، حينما نقول جاء محمد أخوك، من أخوك؟ هو محمد. ومن محمد؟ هو أخوك. إذن البدل عين المبدل منه. حينما نقول مثلا جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، من أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب. ومن عمر بن الخطاب؟ أمير المؤمنين. إذن هذا البدل هو نفسه المبدل منه. النوع الثاني من أنواع البدل، بدل البعض من الكل. حينما تقول حفظت القرآن ثلثه، حفظت القرآن ثلثه، فكلمة ثلثه هذا بدل بعض من كل، يعني ثلث القرآن جزء، ثلث من القرآن جزء من القرآن كله، فهذا نسميه بدل البعض من الكل. حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به منصوب، ثلث بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وثلث مضاف والهاء ضمير مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كيف نعرف نوع بدل البعض من الكل؟ ضابط هذا النوع يا أحباب، يعني العلامة التي تدل عليه، أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. فحينما نقول حفظت القرآن ثلثه، فكلمة ثلثه جزء من القرآن، تمام؟ إذن هذه الكلمة بدل بعض من كل. النوع الثالث من أنواع البدل، بدل الاشتمال. مثاله أعجبني زيد علمه. كيف نعرب هذا المثال؟ أعجب فعل ماض مبني على الفتح إلى محله من إعراب، والنون للوقاية، والياء ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. علمه، علم بدل اشتمال من زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. هذا البدل نسميه بدل اشتمال. كيف نعرف هذا النوع؟ إذا كان بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، يعني إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه غير الجزئية والكلية فهذا يسمى بدل اشتمال، هذا يسمى بدل اشتمال إذا كانت العلاقة غير الكلية والجزئية. بمعنى في المثال أعجبني زيد علمه، فالعلم علم زيد ليس جزءا منه، يعني لا يمكن أن يفصل العلم عن زيد، فليس العلم جزءا من جسم زيد، ولكن العلم صاحبه من زيد. مثلا أن تقول أعجبتني الزهرة رائحتها، أعجبتني الزهرة رائحتها، فأيضا الرائحة ليست جزءا من الزهرة، وإنما الزهرة تشتمل على الرائحة، لذلك نسمي هذا البدل بدل اشتمال. النوع الرابع من البدل ما يسمى بالبدل الغلط، بالبدل الغلط، وفي الحقيقة هو على أنواع. النوع الأول بدل البداء، ومعناه أن تقصد شيئا فتقو له، ثم يظهر لك أن غيره أفضل فتعدل إليه. تقول مثلا هذه الجارية بدر، ثم تقول بعد ذلك شمس، يعني أنت قلت في البداية هذه الجارية بدر ثم قلت شمس، يعني قلت في البداية أنها بدر ولكن اتضح لك أنها شمس، يعني أكثر جمالا وضياء وكذا وكذا، فهذا يسمى بدل البداء، ومعناه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يتبين لك أو يظهر لك أن غيره أفضل فتعدل إليه. أو القسم الثاني من أنواع البدل الغلط، بدل النسيان. فمثلا أن ترى مثلا شيئا بعيدا فتقول رأيت إنسانا، يعني ترى شيئا بعيدا عنك لا تستطيع أن تحدد معالمه فتقول رأيت إنسانا، ثم هذا الشيء قرب منك فوجدت أن هذا فرسا وليس إنسانا فقلت رأيت إنسانا فرسا، هذا يسمى بدل النسيان، يعني أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم بعد ذلك تعلم خطأ ما بنيت عليه فتعدل عنه. النوع الثالث من أنواع البدل الغلط وهو بدل الغلط، بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، يعني تريد أن تقول مثلا رأيت الفرس فتقول رأيت محمدا الفرس، لسانك أخطأ، لسانك أخطأ، أنت في نيتك تريد أن تقول رأيت الفرس ولكنك أخطأت فقلت رأيت محمدا الفرس، لا يعقل أنك تقول رأيت محمدا الفرس لأن الفرس حيوان ومحمد إنسان، فإنما أنت لسانك سبق بالخطأ فقلت محمدا وأنت كنت تريد أن تقول رأيت الفرس، هذا يسمى بدل الغلط. إعراب هذه الأمثلة مثلا رأيت محمدا الفرس، رأيت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب بالفتحة، الفرس بدل غلط من محمد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نلاحظ في البدل أن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، نلاحظ أيضا في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال أنه لابد أن يشتمل البدل على ضمير يطابق المبدل منه، لابد أن يشتمل البدل في حال بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال على ضمير يطابق المبدل منه. إذن الخلاصة يا أحباب أنه إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، والبدل يقع على أربعة أنواع. الأول بدل الكل من الكل، وذلك إذا كان البدل عين المبدل منه، بدل البعض من الكل وذلك إذا كان البدل جزءا من المبدل منه، بدل الاشتمال إذا كان البدل بينه وبين المبدل منه علاقة غير الكلية والجزئية، بدل الغلط وذلك إذا ذكر الكلام على سبيل الغلط أو سبق اللسان بالغلط، وكما قلنا البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لابد أن يشتمل على ضمير يطابق المبدل منه. هذا والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.